في حضرتك في قوله تبارك وتعالى إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. نعم. يعني لماذا ربط العذاب باسم الرحمن؟ ولم يربطه بالله. بالله سبحانه وتعالى، عذاب من الله. مع أن الرحمن فيه رحمة، فكيف يقترن بالعذاب؟ هو الرحمن قد يعذب من رحمته. على أي حال، أولا الخط يعني من رحمته قد يعذب، يعني عذابه رحمة أيضا. قد يكون. سبحان حتى الله. حتى يرعوي من يرعوي. صحيح. ومن يك حالما فليقصوا أحيانا على من يرحم. يعني إحنا نربي أولادنا ونضربهم هذا حتى يرعونا لما هو. صح. نعم. طب لماذا لم يسند العذاب لله؟ أولا يعني السمة التعبيرية للسورة، أولا يعني قبل ما يعني هذه السورة تفيض بالرحمة من أولها إلى آخرها. سورة مريم. سورة مريم. نعم. من تبدأ ذكر رحمة ربك عبده زكريا. والله في أولها رحمة. صحيح، بارك الله فيك. وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله رحمن ود. نعم. تشيع فيها الرحمة. أكثر سورة في القرآن تشيع فيها الرحمة. نعم. وتكرر فيها لفظ الرحمن 16 مرة في السورة. في السورة. نعم. ولم يرد في سورة من السور مثل هذا التكرار. يعني في البقرة مرة واحدة ورد اسم الرحمن، سورة البقرة فقط مرة واحدة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فقط. سبحان على طولها. على طولها. الأنعام لم يرد فيها اسم الرحمن أصلا. نعم. يعني إذن هذا من حيث الجو التعبيري. نعم. هكذا. فإذا اختيار الرحمن هنا أولا مناسب لجو الرحمة وتكرر اسم الرحمن، هذا أمر. لاحظ أن ثم لفظ المس، أن يمسك على مناسب لذكر الرحمة. لم يقل كما قال في الأنعام قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. إن أتاكم عذاب الله، أتى العذاب كاملا. بغتة أو جهرة، هنا مس. إني أخاف أن يمسك. مس. والمس الخفيف. نعم. نعم الخفيفة. لاحظ هنا قال أتاكم، وعذاب الله عذاب منه تنكير. هناك عذاب الله. وبغتة أو جهرة، وهل يهلك هلاك في الأنعام. مش تنكير، ألا يفيد التنكير هنا العموم والشمول؟ عذاب وعذاب منه. الله فيه يعني عرف بالإضافة، كل فصار معرفة. صار معرفة كل عذابه، كله عذاب منه، يعني شيء من عذابه قسم منه. عذاب منه. الله أكبر. إنما عذاب الله عذاب كل العذاب. نعم عذابه. نعم. أقول لك أمر، أصلا لم يأتي في القرآن إن يمسككم عذاب الله أو يمسك عذاب الله أبدا. أبدا لم يرد. يمسك عذاب الله لم يرد، أو يمسسكم عذاب الله لم يرد. قال مس رحمة. يا سبحان الله. وإذا معناه الأدب أو حتى يرعوي كما تفضلت عما تصبو إليه نفسه، لا تنافي العقوبة. فإذا كلمة يمس هاي الخفة، وعذاب منه، يعني بينما أتاكم عذاب الله وبغتة. نفهم عذاب منهم عذاب من قبل الرحمن. نعم. وقال من عذاب الرحمن، تكون من للتبعيد مثلا أو لتقليل العذاب الذي يصيب المتحدث. لو جاء بس هو هذا من ابتدائية، عذاب منه من ابتدائية. ابتدائية. فأراد أيضا يعني لا يشعره بالهلكة، يعني لعله يعني يرعوي هكذا. نعم سبحان الله.